الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، في ظل هذه الأحداث أخرجت الصدور دفائنها وافتضحت، وعن اللبن الصريح الرغوة انجلت، بان العدو من الصديق، ماز الخبيث من الطيب. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. في الشدة والضيق تعرف العدو من الصديق، وتعرف من معك ممن عليك، وتعرف من والاك ممن عاداك، وتعرف من أعانك ممن أعان عليك. لماذا هذه الأحداث؟ الإجابة فيما مضى وفي هذه الآيات. قال الله عز وجل: وليعلم الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. وقال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال الله عز وجل: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. المهم في هذه الأحداث من نكون، من هؤلاء أم من أولئك أم بين بين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنا من أنا ومن أكون، وما موقفي وماذا فعلت، وأنت من أنت ومن تكون وما موقفك وماذا فعلت؟ هل ممن فاجأه الحدث فاعتد بإيمانه ويقينه وثقته بربه واستبصر في مآخذ ومتارك شؤونه وثق وثوق المؤمن في آيات الله عز وجل؟ والله يؤيد بنصره من يشاء، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، وإن الله على نصرهم لقدير. وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ هل نحن من الواثقين بهذا ومن المؤمنين به؟ هل نثق تماما أن هذه الأحداث غمرات ثم ينجلين؟ ستذهب، ستذهب، وفاز من فاز وخاب من خاب. أن هذه الأحداث غمرات ثم ينجلين، وأن هذه المكائد مضوطة في نحور الكائدين، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بالماكرين، وأن العاقبة للمتقين. هل نتعامل مع الوضع بما يستحقه؟ منا من ثبت ثبات الأبطال وشمخ شموخ الجبال، وهم قليل، وهم قليل، قليل ما هم. ومنا وهم كثر، أغلب الأمة خارت عزائمهم، عمي بصائرهم، طمس مشاعرهم، كأنهم، ولهم أمثلة كثيرة، كأنهم في مراعي وهمهم غنم، كأنهم في مراعي وهمهم غنم، إذا فاجاها الذئب ارتاعت، وإذا غفل عنها رتعت. كأنهم في مراعي وهمهم غنم، إذا فاجاها الذئب ارتاعت، وإذا غفل عنها رتعت. أو كشجرة لا أصل لها ولا جذور ولا ثمر، لا تثبت في مهب الريح ولا تقوى على مقاومة الآفات. أو كبيت أسس على شفا جرف هار لا أساس له، فسرعان ما يخر سقفه على من فيه. أو كمن عبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومنا من سكت، فجاءه الحدث فسكت، سكت سكوت المشدوه، عقدت الحيرة لسانه. أو سكت سكوت الجبان، خلع الخوف جنانه. أو سكت سكوت الغافل، تفجاه الأحداث فيجم لها ويطرق ويعيا بيانه. ومنا من تكلم فليته سكت، تكلم فأساء ولم يحسن، وظلم ولم يعدل، وكان كلامه كالسيف على رقبة أمته، وكالخنجر في صدرها، وكالسهم في صدر ظهرها، وكان كلامه عونا لعدوه على أمته. فلو سكت، لو صمت لكان خيرا له. أغلب الأم إما هذا وإما ذاك، وقليل من قليل من قليل ما صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. وفي رواية: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أسأل الله عز وجل أن يزيدهم ثباتا على ثباتهم، وإيمانا على إيمانهم، وعزة على عزتهم، وأن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا أعوانا على البر والتقوى، ولا يجعلنا أعوانا على الإثم والعدوان، وأن يجعلنا مفاتيح غير، مفاتيح خير، مغاليك شر. أيها الأخوة، في ظل هذه الأحداث، العاقل من تدارك وابتدر مسعاه وصحح خطاه وعدل مساره، فحري بك أيها الأخ الكريم أن تكون كذلك، تتبادر وتدرك، تصحح مسارك. حري بك أيها الأخ الكريم أن تكون من أشراف هذه الأمة ومن خيارها، دعك مما مضى، فساعة عمل ساعة عمل خير من ألف شهر من التأوه والكلام. بما يفيد التأوه وبما يفيد الكلام، ساعة عمل ساعة جد خير من ألف شهر من التأوه والكلام. فما ضاع حق لم ينم عنه أهله، ولا ناله في العالمين مقصر. الذي يقصر عن حقه عمر ما يطول أبدا. المثل بيقول ما ضاع حق وراه مطالب، ما يضيع حق وراه مطالب. فما ضاع حق لم ينم عنه أهله، وما ناله ولا ناله في العالمين مقصر. وفلسطين لا يبيعها من لا يملكها، ولا يشتريها من لا يستحقها. وسيناء، سيناء البلد المباركة، الأرض المصرية، وهي بلد من بلاد العالم الإسلامي. كلام ليس بعده كلام. لا يشتريها، لا يبيعها من لا يملكها، لا يبيعها من لا يملكها، ولا يشتريها من لا يستحقها. سيناء وغيرها، أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، لا يبيعها من لا يملكها، ولا يشتريها من لا يستحقها. فلا تيأس ولا تقنط ولا تخنع ولا تجزع ولا تعجز ولا تهن. فالشعلة الحمراء لو نكستها ازدادت إلى إشعالها إشعاله. الشعلة لو قلبتها تنطفي أبدا، تزداد إلى إشعالها إشعاله. الشعلة الحمراء إذا نكستها ازدادت إلى إشعالها إشعاله. فلا تهنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تجزعوا ولا ترتابوا ولا ترتاعوا ولا تخافوا ولا تخافوا. الخوف فقط من الله، الخشية فقط لله. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان الصهيوني يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تلتفتوا أيها الإخوة إلى إرجاف المرجفين وتخويف المخوفين وتخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين. لا تلتفتوا إلى نعيق المنافقين الذين يروح أحدهم بدرهمين ويجيء بدرهمين، يبيع دينه وأمته وقضيته بثمن العمز. لا تسمعوا لهم ولا تنظروا إليهم ولا يهولنكم تخويفهم وتخذيلهم وتثبيطهم وإرجافهم. فإن الأرض الجرز، الأرض الميتة، الأرض الهامدة ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتورق وتزهر وتثمر وتؤتي أكلها بإذن ربها. بعد أن كانت ميتة هامدة جامدة خامدة خاملة راقدة، تفاءلوا عباد الله واستبشروا، اصبروا وصابروا ورابطوا. فإن العهد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل، وقد قال الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أيها الأخوة، يجب علينا في أي حدث أن نكون إيجابيين، لا نقف موقف المتفرجين، موقف المتخاذلين. في أي حدث أيا كان، يجب علينا كمسلمين كمؤمنين أن نكون إيجابيين، بمعنى أن يكون لنا دور ولنا يد في حصول النفع للأمة، لنا يد ولنا دور في حصول الخير للأمة، في استجلاب النصرة للأمة، لنا يد ولنا دور في تخفيف المعاناة، في تخفيف المعاناة وفي رفع البلاء وفي دفع الظلم. يجب على كل فرد من أفراد الأمة ألا يدخر جهدا في تقديم ما يقدر عليه، ألا يدخر جهدا في تقديم ما يقدر عليه ليخرج من هذا الحدث وقد أعذر إلى الله، فلا يكون عليه عقاب ولا لوم ولا عتاب، يقول يا رب هذا ما قدرتني عليه وهذا ما مكنتني فيه، هذا ما أقدرتني عليه وهذا ما مكنتني فيه، لا يدخر جهدا في تقديم ما يقدر عليه. أقل تقدير الذي لا يجد شيئا يقدمه، أقل تقدير أن يحرس الثغر الذي هو عليه. كل فرد من أفراد الأمة على ثغر عليه حمايته وحراسته والدفاع عنه، فهو بذلك في عمق المعركة. فالله الله أن يؤتى الإسلام من جهته وأن تؤتى الأمة من قبله. الأب في بيته على ثغر والأم كذلك، الإمام في مسجده على ثغر، العالم والمربي والمدرس في مدرسته وفي جامعته على ثغر، الطبيب في مشفاه وفي عيادته على ثغر، الخبير في معمله وفي مخبره على ثغر، التاجر في ماله على ثغر، الصانع في مصنعه على ثغر، الحرفي في حرفته على ثغر، العامل في عمله على ثغر، وكل مسؤول على ثغر. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلينطلق كل فرد في الأمة إلى مهمته التي كلف بها يؤديها على الوجه الأكمل، كل حسب طاقته وكل حسب إمكاناته وكل حسب صلاحياته، كل حسب وسعه وحسب ما يملك. ويا لعار من تؤتى الأمة من قبله ويؤتى الإسلام من جهته. أيها الأخوة، يجب أن نكون يدا واحدة كما أمرنا الله عز وجل، جسدا واحدا معتصمين بحبل الله نابذين للفرقة كما قال الله عز وجل جميعا ولا تفرقوا، فعند ذلك يقوى ساعد بساعد ويشتد عضد بعضد ويمتزج ضعف بضعف فينتج عنهما قوة، فضعيفان يغلبان قويا، ويتحقق لنا ما وعد الله وما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخوة، ينبغي علينا ويجب علينا ونحن نرى أمتنا تعاني ما يعانيه الحر الأبي الذي أكره على الضيم وأريد على ما لا يريد، يعني أرغم على ما لا يريد، وجرع السم في الحنظل، شربوه السم في الحنظل، يا ريت شربوه السم في العسل، تشربه السم في الحنظل وقطعت أوصاله وهو يشعر واستبيحت محارمه وهو يسمع ويبصر، وفرض عليه أن يعيش غربته في أرضه وأن يتعاون مع عدوه على طمس بصي على طمس هويته ونسيان ماضيه، وأن يتبوأ مكانا غربيا من أهله. يجب علينا ونحن نرى هذا الحال أن ننتبه ونتيقظ, ننتبه ونتيقظ, نستيقظ من هذه الغفلة ونجدد عزمنا ونراجع ديننا ونراجع إيماننا. والله ينبغي لنا أن نخجل من أنفسنا, نستحي من الله عز وجل, ونحن نرى المؤمنين كل على ثغره يدافع, هذا يدافع عن الدين, وذاك يحمي القيم, وذاك ينشر العلم, وذاك يدعو إلى الله, وذاك يقاتل عن العرض والأرض, وآخر يتصدق ليلا ونهارا سرا وجهارا, وآخر يقوم الليل ويصوم النهار, ونحن قاعدون غافلون ساهون لاهون, لا هم لنا إلا موعد نزول الراتب, نتائج المباريات, أخبار المشاهير. ناهيك عن الهمم التي هي أخص من ذلك وأحقر. استيقظ أخي, انتبه, أثر, امسح الغبار عن وجهك, انفض الغبار عن وجهك, وامسح القرى عن عيني لترى لتبصر ما نحن فيه. انتبه واستيقظ, قم من غفلتك من رقدتك, انفض الغبار عن وجهك وامسح القرى عن عينيك. اجتهد, اجتهد في مجالك الذي أنت فيه, الذي تستطيع أن تؤدي فيه بكفاءة وإتقان, لتسد حاجة الأمة, تسد عجز الأمة في هذا الميدان وفي هذا المجال بكفاءتك, بخبرتك, بإنجازاتك, بإصلاحاتك, بصدقك وبإخلاصك وبوفائك وولائك. على الأقل يا أخي تطب مطعامك تأكل حلال, تطب مطعامك وملبسك ومشربك ومطعم أولادك ومشربهم ومكسبهم وملبسهم, فتجتهد ولا تدخل جهدا في إتقان مجالك وميدانك الذي أنت فيه, وتؤدي فيه بكفاءة وتنجز وتسد عجز الأمة وحاجتها في هذا الميدان. فلا بد أن نلفظ الأنانية ونضحي من أجل أمتنا, من أجل بلادنا, من أجل نهضتنا, من أجل تفوقنا, لنكون فوق الأمم وأمامهم وقبلهم في كل ميدان, وقبلهم أمامهم وفوقهم في كل ميدان من ميادين الحياة في كل مجال. الله عز وجل قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلما نحقق الإيمان يتحقق لنا وعد الله عز وجل أن نكون خير أمة ونكون الأعلون في الأرض. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمك رحمك رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم البلاء, اللهم ارفع عنهم البلاء واكشف عنهم الضر. اللهم ادفع عنهم الظلم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. حفاة فاحملهم, عراة فاكسهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الأمة، اللهم عليك بأعداء الملة، نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقط منهم احدا. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم خذهم فانهم لا يعجزونك، اللهم خذهم فانهم لا يعجزونك. اللهم ارسل عليهم جندك الذي لا يقاوم، اللهم ارسل عليهم جندك الذي لا يقاوم. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.